إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديار. فرع: إذا جرح اثنان في وقتين عبدا أو حيوانا ولم يوجبا ثم سرى الجرحان، فقال القاضي: يلزم كل واحد منهما ما نقصه بجرحه من قيمته، ويتساويان في بقيتها. يعني هذه لما قال هذه المسألة يعني ذكرها الشارح تتميما لقضايا ديات العبد، وقال: لو اجتمع اثنان في عبد فجرحاه فسر جرح كل واحد منهما. السراية في مصطلح الفقهاء في الجنايات بمعنى أن الجرح لا يندمر، لا يمرأ، فيستمر فيسري في العضو حتى يصل النفس فيموت من تلك الجراحة. ولذا يقول السراية وسر الجرح. إيش ما عاقبة ذلك؟ لو جرح اثنان عبدا، قال كل واحد إن علم الجارح الأول إن اشترك فيه والجرح وقع معا، فكلهم يجتمع جرحهم ويضمنان ما نقص من قيمة العبد، ثم السراية اشتركان فيها. اقرأ ما بعد الفصل الآتي. فصل في دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا. الآن يتكلم في هذا الفصل بعد أن بين ديات الأحرار من الذكور وديات الأحرار من النساء، ثم ذكر ديات العبيد، ثم ذكر في هذا الفصل دية الجنين. الجنين يعني المخلوق في بطن الأم قبل ولادته، يسمى جنينا لأنه اجتن بمعنى استتر، ومنه أخذ الجن لأنهم يستترون عن الأعيان. فقال فذكر في هذا الفصل حكم قتل الجنين، ما الذي يجب فيه، ويتكلم على حكم موجب هذه الجناية، ثم الدية مقدار ما يجب في هذه الجناية، ثم يبين حكم الجاني في هذه المسألة، ما الذي يجب يتوفر، ما الذي يجب عليه أن يؤديه. ذكر هذه المسائل في هذا الفصل. اسمعوا ما يقول القارئ: ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. قال حر مسلم، هذا الجنين إذا سقط ميتا نتيجة جناية على أمه، قال هذا إذا سقط ميت فيه غرة. الغرة فسره الشارع صلى الله عليه وسلم بأنه عبد أو أمة. إذا سقط ميت فيه عبد أو أمة. فلو سأل سائل قال لما سمى صلى الله عليه وسلم لما سؤال عن الحكمة والعلة؟ والسؤال عن الحكمة والعلة لا لوجه الاعتراض، إنما لمعرفة الباعث على الحكم ليزداد السائل يقينا. لا يكون اعتراض، لأن الاعتراض على الشارع لا يجوز ولا ينبغي، لأن هذا من باب الاستكبار، ويكون الإنسان كإبليس، يكون السائل حكمه حكم الشيطان حين اعترض على ربه: لما كرمت علي؟ لئن كرمت علي يعني لما فعلت ذلك يا رب؟ فهنا لما فإذا سأل السائل لما سمى صلى الله عليه وسلم ما يجب على جناية الجنين بغرة؟ الغرة في اللغة خيار المال وأفضله، لأن أصله البياض، ويستعمل البياض في أطيب المال. اعطه من بياض مالك، فقدم له بياض متاعه، فيعنون به خيار المال. خيار يعني أوسطه وأعدله وأحسنه. فقال صلى الله عليه وسلم فيه غرة، ثم فسر هذه الغرة بأنه عبد أو أمة، يعني يجب عليه عتق عبد أو أمة. هذه دية الجنين الحر المسلم. لما قال الحر والمسلم خرج منه العبد، لأنه إنما ديته قيمة أم، قيمة عشر، نصف عشر قيمة الأم، لأن لا يكون عبدا إلا إذا كانت أمه أمة، في يعني هكذا يكون. فيقول فقيمته عشر، نصف عشر قيمة أمه، يعني خمس من الإبل، أقل من ذلك، يعني اثنان ونصف. هنا ذكر في هذه المسألة، قال لا بد إذا قال الغرة إنما تكون في حق الجنين إذا كان حرا مسلما، إذا كان كافر يتبع أبويه. وديات المجوس وأهل الكتاب تقدم ذكر ذلك مفصلا فيما سبق. اسمعوا الآن ما نقرأه، اقرأ. ودية الجنين وهو اسم للولد في البطن مأخوذ من الإجنان وهو الستر، لأنه أجنه بطن أمه أي ستره، لقوله تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، لقوله اجعلوها كقوله، اللام حولوها إلى كاف، ضعوا شرطة مستطيلة على اللام تصبح كافا، كقوله تعالى وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. نعم. ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط، فلو ظهر بعضه ولم يخرج باقي ففيه الغرة. اقرأ المتن ثم أعد على الشرح. طيب. على نعم. ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. قال إذا سقط ميتا، أما إذا نزل حي، من اعتدى على حامل عمدا أو خطأ فأسقطت جنينا، من اعتدى على حامل سواء كان الاعتداء من قبل شخص خارج أو من قبل نفسها، فيقال كيف المرأة تعتدي على نفسها؟ يقال أنها تستوحش من هذا الجنين وتريد إسقاطه لسبب ما، والأسباب كثيرة يعرفها بعضكم وقد لا يعرف تفاصيلها بعضكم. قال إذا استوحشت من هذا الجنين فشربت دواء أو عملت حركات لأجل إسقاطه فسقط ففيه غرة وعليه الكفارة. الغرة يعني الدية، ودية الحر المسلم إن سقط حيا ففيه الدية كاملة، كدية أي شخص آخر، مئة من الإبل أو ألف دينار أو ألفين من الفضة، ويقول هنا إذا سقط ميت فيه الغرة عبد أو أمة يشتريها فتعتق. نعود إلى السؤال، لما أطلق صلى الله عليه وسلم على هذه الدية غرة؟ قلنا بأنه لأنه من خيار المال، ففيه تنبيه إلى أن من أراد أن يعتق عبدا وليدة أو عبدا مقابل فعل هذه الجناية وهي دية هذا الجنين، فليختر أفضل العبيد وأحسن الإماء، وإن كان يستغني صلى الله عليه وسلم يقول فيه عبد أو أمة، فلما قال غرة دل على أنه من خيار المال. نعم، ميتا في قول أكثر العلماء، لما روى أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة، قال هو سقط، والحنابل يقولون لا، بمجرد خروج بعضه ولو رأسه أو قدميه أو قدماه أو يداه، إذا خرج جزء منه فوجبت الغرة. والآخرون يقولون الحديث كالحنفية والمالكية، يقولون الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة أي في إسقاط جنينها، فلا بد أن يسقط، إن لم يسقط لا يكون ذلك. فإذا قيل لهم لما أوجبتم السقوط، قالوا لأمرين: اتباعا للحديث، لأنه جاءت هذه النازلة في امرأة أملصت وفي امرأة أسقطت جنينها، وفي رواية أخرى سقط جنينها، والثاني لأن عدم السقوط لا يعطي اليقين بأنه نتيجة الضرب، وقد يكون ذلك يعتبر عضوا من أعضائها يحكم عليه بأنه كأنه عضو من أعضائها فلا تكون فيه غرة. هذا قول من رأى أنه لا تجب الغرة إلا بإسقاطه، والحنابل يقولون لا، لو خرج جزء منه أو خرج كله ففيه الغرة. نعم، لما روي أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة. استشار الناس في إملاص المرأة، يعني هذه تبين أن لمن أعطاه الله مسؤولية رعية أو أعطاه الله مسؤولية بعض جوانب عباده، أنه إذا أراد تنفيذ الحكم، قضاء حكم، استشير أهل الرأي في ذلك لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز في هذا. وعمر رضي الله عنه الملهم لما حصلت هذه في عهده، أن امرأة أسقطت جنينها نتيجة اعتداء، استشار الناس، قال: هل منكم من سمع في هذا قول؟ فقال المغيرة: نعم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة. قال: فلتأتين بشاهد، يعني أنا لا أجيز لك وحدك أن تقول هذا القول حتى تأتي بمن يؤيد هذا القول. لم يكن هذا رد بخبر الواحد كما يزعم بعض الناس، لأنه رضي الله عنه قبل أخبارا لما توفر عنده العلم من بعض الناس، وإنما أراد التيقن حتى لا يكون عند بعض الصحابة تردد في حكم أو التباس في صورة من الصور فينقل خبر كالموهوم غير متيقن منه. فقال عمر رضي الله عنه: ائت بشاهد معك. قال فخرج فلقي محمد بن مسلمة فقال نعم، فذهب معه فأخبره أنه صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بهذا الحكم. نعم. ولما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها. رواه البخاري. قال دية الجنين فسماه دية، ولما رفع الأمر قال امرأتان اقتتلتا تنازعتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود خيمة أو كذا فقتلتها وجنينها، أي مع جنينها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلة القاتل دية المرأة. العاقلة يعني العصب الذين يلوذ الرجل بهم ويدفعون عنه عند حلول النائبات، والعصبة في هذه أعم من الورثة، والعاقلة تتحمل الدية في قتل الخطأ وفي قتل شبه العمد عند الحنابلة، المالكية ما عندهم شبه عمد، ويتحملون في هذه الدية ويدفعها العاقلة لأولياء القتيل. وأما إذا كانت الجراحات دون الثلث ما تتحملها العاقلة، وقتل والعبيد قتل العبد لا تتحمله العاقلة، إنما يكون في مال الجاني نفسه. فقضى هنا لما رفع الأمر إليه قال على عاقلة القاتل دية المرأة، وقضى كذلك على القاتل على هذه المرأة أن تدفع دية هذا الجنين، وسماه صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة، حتى جاءت الروايات أن زوجها، وبعض الروايات قالوا أخاها، وبعض الروايات قالوا أن أباها، ولعل الثلاثة كلهم نطقوا فقالوا يا رسول الله أو أحدهم كيف ندي، يعني ندفع دية مولود ما نطق ولا استهل، يعني ما تكلم ولا نزل صارخا، فمثل هذا ولا أكل ولا شرب، مثل هذا دمه يهدر دمه يطل. فغضب صلى الله عليه وسلم قال أسجع كسجع الكهان، لأن جابها على انتظام معين في كلمات موزونة، وهذه الكلمات لما يأتي بها الرجل يتفيحق ويتشدق لأجل صد حكم من أحكام الله غضب منه صلى الله عليه وسلم. وأما لو خرجت عفوا أو في دعم حق هذا لا يذم عليه. ونجد كثير من الأحاديث وأقوال الصحابة رضي الله عنه ما كان فيه وزن السجع، فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم لأن فيه ردا للحق، قال هذا ما أكل ولا شرب، مثل هذا يهدر دمه، فقال فيه كذا وفيه كذا، ادفعوا دية المرأة ودية الجنين، وأمر أن العاقلة تتحمل دية المرأة ودية الجنين يرثها عصبتها، ودية الجنين يرثها أولادها وعصبتهم. فقالوا يا رسول الله، اعترضوا على أن العاقلة تتحمل، قالوا هذه القتيلة يعني المقتولة لها أولاد هم سادات الحي، هم الذين يقولون بدفع الدية. قال لا، إنما يدفع الدية عصبتها، اللهم صل عليه وسلم تسليما. علمنا إذن، فهمنا من ذلك أن من تسبب في قتل جنين سواء كانت أمه، ولعل هذه الحكمة في أن الله عز وجل ذكر قوله سبحانه: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ولم يخص ذلك بمن دفنت حيا أو بمن أزهقت روحها وكذا، فجعلها عامة، فكان ذلك يشمل الأحكام إلى أن تقوم الساعة. وما أكثر من يقتل الجنين في مثل هذه الأزمان. وأما من فسرها واقتصر على تفسيرها بأن عادة العرب أنهم يكرهون البنات، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ذهب بها فدفنها حية، صحيحا قد تكون الآية نزلت على هذا السبب، لكن الآية بلفظها العام لا يقتصر على السبب. فهنا من تسبب في قتل الجنين بشرب دواء أو سواء الذي فمن أوحى لها ذلك أو أمرها بذلك فهو شريك في هذا الإثم. الزوج والطبيب ومن هيأ لها الدواء ومن أشار إليها كذلك فهم قد يشتركون في هذا الإثم، ولا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك. نعم. ورواه مسلم وزاد: وورثها ولدها ومن معه. نعم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل؟ فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الفحان من أجل شجعه الذي شجع. قال: كيف أغرم؟ يعني أنت يا نبي الله، لأن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة إعلان ما في الضمير، إظهاره بأنك رضيت بالله ربا. وإذا رضيت بالله ربا معنى ذلك أنك سلمت نفسك راضيا في جميع ما يتصرف فيه الرب في وضعك، إن أفقرك وأغناك وأمرضك وشفاك وأعطاك ومنعك، فلا بد من الاستسلام والرضا، لأن من اعترض لم يعترف بأنه عبد لله، فلم يحقق معنى قوله لا إله إلا الله، أي لا معبود ولا يستسلم ولا يحب بحق إلا الله. ثم تقول أشهد أن محمد رسول الله، أي أذعنت أن هذا جاء من قبل الله، ولا بد أن تذعن لجميع ما يأمرك وينهاك، لو اعترضت ما حققت ذلك. فهذا لما قال كيف، ما هو سؤال عن العلة، لا، يستعجب كيف يطلب منه ذلك وهو لم يفعل هذا ولا هذا، وهو كيف يعطي دية مضغة لحم لم يتكلم ولم ينطق ولم يشرب ولم يكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو من أخوان الكهان. الكاهن الذي يخبر بالمغيبات ويأتيه الشيطان، والشيطان يسترق السمع، استراق السمع، بأن أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يركب الشيطان فيأتي الثالث والرابع حتى يعتلوا فيصل السحاب، فإذا بلغوا السحاب سمعوا الملائكة تتحدث ما أمر الله به، الملائكة له رسل، والآيات التي فيها والنازعات نزعا والمرسلات عرفا وأمثالها هي بمعنى أولئك والصافات صفا، هم أولئك الذين يدبرون الخلق بأمره سبحانه فيعلمون ما قضى الله في سماواته، فأوحى إلى ملائكته بأن يعملوا فيكلم بعضهم بعضا أن الله عز وجل يأمركم بكذا أو كذا، فإذا استرقوا بعض الكلمات نزلوا مسرعين فتلحقهم الشهب، هذه النجوم التي نراها أحيانا تمر سريعا يتأتي لرمي هؤلاء وإحراقهم، ولا بد أن يصابوا، لن يفلتوا من عقاب الله، لكن لله حكم، يذهب الشيطان سريع فيأتي للكاهن قبل أن يصله الرجم فيلقي إليه تلك الكلمة معها أخلاط من الكذب فيأخذها الكاهن، فإذا اجتمعوا إليه جاء بأسلوب فيه سجع لأنه من وحي الشياطين، فتجد الكاهن إذا تكلم تكلم بكلمات موزونة، يقول مثلا جاءكم صنديد يحمل قنديد وفيه كذا، على هذا الأسلوب، فإذا جاء بهذا الأسلوب سمعه السامع ضخم الأمر في قلبه وعظم في عينيه وظن أن هذا لا يتكلم إلا بحق، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يذهب إليه يزعم أن الله لم يتفرد بغيب السماوات والأرض، بل إن بعض المخلوقين يشاركونه في الغيب، وهذا يجعل لله ندا، فلذا ما ينبغي لأحد أن يصدق هؤلاء ولا يذهب إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، ذما له لما أخرجه من هذا النوع من الكلام، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، هذا تفسير الراوي، يقول صلى الله عليه وسلم شبهه بالشيء القبيح، والتشبيه بالقبيح أو المذموم لبيان أن هذا الفعل لا ينبغي ولا يليق. واضح هذا؟ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. نعم. فإذا ألقته ميتا فقد تحقق أنه من الضربة، فوجب ضمانه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها. فإذا ألقته ميتا تيقن أن هذا من أجل الضربة، سواء كانت هي بقيت حية أو ماتت، لكن إذا كان بعد الضربة مباشرة، بمعنىها مباشرة قد يكون في حينها، أو يكون ظلت متألمة أياما ثم ألقت هذا الجنين، نعلم أن إلقاءها الجنين نتيجة هذه الضربة. أحدهم يفتح كتاب الله عز وجل ثم يصغي، كتاب الله ما يفتح لا ينشر إلا للقراءة، اغلق المصحف يا أخي واسمع ما يقال، أو اعتزل واقرأ كتاب الله فإن كل حرف بعشر حسنات. نعم. وظاهره بجناية عمدا أو خطأ. وظاهره اقرأ. وظاهره بجناية عمد أو خطأ. يقول لو ضربها خطأ حصل هذا، حصلت الدية ووجبت، ولو كذلك فعلها عمدا وجبت الدية. العمد إن أراد قتلها لا بد من القصاص، لكن العمد هو في الضرب لا في إسقاط الجنين، ضربها فعل ذلك والقصد منه أذيتها لا القصد منه إزهاق الروح، فلما حصل هذا ما حصل وجبت الدية. وأما إن تعمد إلقاء الجنين فيلحقه الإثم في ذلك وفيه الغرة كما تفعله المرأة بنفسها. نعم. دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. الأحسن تنوين غرة وعبد بدل منه. كان قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، لأن لك أن تقرأها غرة عبد أو أمة بالتنوين، ولك أن تجعلها مضافة بدل، والبدل وظيفته كشف المبدل وإظهاره، فهو زيادة في التأكيد. أما إذا أضفت غرة إلى العبد والأمة يكون فيه إشكال إلا بتأويل، لا يذهب هذا الإشكال إلا إذا أولته، لأن الغرة هي العبد والأمة، وعادة العرب أنها لا تضيف الشيء إلى نفسه، فإذا أضفته فتضطر إلى تأويل فتقول هو من إضافة النوع إلى الجنس، ويكون التنوين أفضل وأفصح. نعم. وتجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس للنوع، وسمي بذلك لأنهما من أنفس الأموال. والأصل في الغرة الخيار، وأصلها البياض في وجه الفرس. وقال أبو عمرو بن العلاء: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء. قلت يقول أن لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أخذ بعض أعلام أهل العربية وهو من القراء المشهورين أبو عمرو بن العلاء، قال: لا يكون العبد إلا أبيض ولا تكون الأمة إلا بيضاء. أخذها من معنى الغرة، والغرة هي بمعنى البياض، لكن البياض قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. الحسي البياض المعروف الذي هو أحد الألوان الجهيرة المكشوفة، وإن أردت المعنى فالمعنى ذلك أنه من خيار المال وأحسنه، وهذا أبلغ. والأصل في الإماء والعبيد أكثرهم أنهم ملونون من غير البيض. نعم. قلت: وليس البياض شرطا عند الفقهاء. نعم. وإنما تجب إذا سقط من الضربة، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضربة أو تبقى متعلمة منها إلى أن يسقط، أو تبقى متعلمة تظل شهر أو دون ذلك. أما لو ضربها وظلت شهرا سليمة ثم أسلبت أسقطت، هذه لا، ما يعتبر، لا دية فيها، لأن لسنا متيقنين بأن إسلابها وإملاصها نتيجة تلك الضربة، وأموال الناس معصومة. نعم. أو يكون منها كشرب دواء ونحوه، كما يفعل كثير من الماجنات، ومن وقد يكون الدافع، نسأل الله السلامة والعافية، لا لقصد الهروب منه لستر جنايتها لأنها قد تتسبب في فضيحة أهلها، ليس هذا القصد، إنما هو اتفاق من الزوج أن لهم من الأولاد ما يكفيهم ويرغبون عن زيادة ذلك. وقد يكون الدافع عدة أسباب، وأغلبها نسأل الله العافية والسلامة عدم الثقة بالله عز وجل، وأنه هو الذي يتولى شؤون عباده، وهو حسبهم في كفاية الرزق وغيره، فمن زعم غير ذلك فلم يؤدي حق الله عز وجل، حق القدر. نعم. فلو قتل حاملا ولم يسقط جنينها فلا. فلو قتل حاملا ولم يسقط جنينها، قال ما في دية. لو قتل حامل معها جنينها ولم يسقط فلا دية لها. إذا قلنا قتل حامل وفي بطنها جنين، لما لا تجيبون الدية في هذه؟ دية الجنين وعلمنا أنها ماتت بموت الأم. قال أما علمنا أنها أن الجنين مات بموت الأم هذا لا نقطع به، ما عندنا يقين في ذلك، وأموال الناس معصومة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما لم يحكم بالغرة إلا بعد الإسقاط، فإذا ما أسقطت لا يكون فيه الحكم. نعم. فلو قتل حاملا ولم يسقط جنينها فلا، لأنه لا يثبت حكم الولد إلا بخروجه، فلا يجب الضمان بالشك. والغرة هي عبد أو أمة في قول الأكثر، وما روي عن عروة ومجاهد وطاووس أو فرس فجوابه أنه وهم. يقول أنه ورد في بعض روايات الحديث قضى صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس، قال كلمة أو فرس وهم، ليست من ألفاظ الحديث، إنما هو تفسير من بعض رواة الحديث، فلا يحتج به على أنه يجوز للقاتل أن يدفع أمة أو عبدا أو فرس. نعم. وجعل ابن سيرين مكان الفرس 100 شاة، لما روى أبو داود أنه عليه السلام جعل في ولدها 100 شاة. هذا ليس من عادة الشارح أن يذكر الخلاف في الحكم، لكن في هذه المسألة نادر ما يتعرض لذلك، فراد أن يقول أن الناس اختلفوا في دية الجنين، فمنهم من جعل فيه فرس ومنهم من جعل فيه 100 شاة. قال كل هذه الأقوال مخالفة للسنة، وما قضى فيه صلى الله عليه وسلم بحكم هو الواجب. نعم. وظاهره أنه لا تجب في مضغة ولا علقة. لو أسقطت مضغة أو علقة، مضغة يعني قطعة لحم، والعلقة هي دونه، والمضغة قطعة تبلغ ما يمضغه الرجل مما يملأ فمه، قال لو أسقطت هذه في ظاهر الرواية أنه لا شيء فيها، لكن أحيانا تكون المضغة يعني قطعة اللحم إذا رآها القوابل جمع قابلة، والقابلة المرأة التي تولد النساء، وهؤلاء لهن من الخبرة ما يعرفن ما يسقط من المرأة حين يكون منها إملاص، يعرفون هذا الذي سقط هل هو مخلق أو غير مخلق، لأنهم يرون في المضغة بعض الصور، قد يرون فيها ملامح ما يراها الإنسان العادي إلا لمن مارس ذلك وتتكرر عليه، ويعرض المضغة على القوابل، فإذا رأينا فيها صورة خلقة إنسان ليس بالضرورة أن يروا أعضاءه، ما يقول يديه ورأسه وكذا، لكن إذا رأوا فيه التخطيط مما يبين أنه صورة إنسان وجبت فيه الغرة. هذا عند من يرى أنه لا يشترط الاستهلال. نعم. وقال قتادة إذا كان علقة فثلث غرة، وإن كان مضغة فثلثي غرة، فإن ألقت مضغة فشهد ثقات من النساء القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة، وإن شهدنا أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي تصور فوجهان، أصحهما لا شيء فيه كالعلقة. أما إن رأت مجرد المضغة لم يتضح فيه صورة إنسان قال فهي كالعلقة. نعم. والثاني وقدمه في الرعاية فيه غرة أشبه ما لو تصور، فلو ألقت رأسين فغرة، لأنه يجوز أن يكون من جنين وأكثر. قال لو اعتدى عليها معتد فألقت رأسين. الرأسين يدل على أن هناك توأم. قال لا، ليس بالضرورة، قد يكون خلقا مفردا له رأسان، وهذا موجود، هذا يحصل معروف، وحصل كذلك عندهم فيما سبق. قال ولا نقضي على اليقين بشك، فلما احتمل أخذنا باليقين أنه جنين واحد. وكذا لو أسقطت أربع أيادي، لا يقال أنه توأم، أنه قد يكون الإنسان جسم متلاصق برأس واحد، جسمان متلاصقان برأس واحد، فلا يدل على أنه توأم. نعم. وغرة العبد أو الأمة قيمتها خمس من الإبل، وذلك نصف عشر الدية. قيمتها يعني قيمة الغرة العبد والأمة الحرة المسلم خمس من الإبل، هذا عشر دية أمه، عشر دية أمه. والمرأة دية الجنين، دية الجنين غرة عبد أو أمة، خمس من الإبل، هذا التقدير ما جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عمل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة، ولعل مجتمعوا عليه. وخمس من الإبل هي أقل الديات في السجاج في الجراحات، لأنها دية موضحة، فأخذوا بهذا واتفق الناس عليه من أهل العلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، في الحديث أن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. السائل يسأل إعراب كلمة حتى في الحديث. الحديث هو ضعيف، ومثل هذا فيما كان فيه من فضائل الأعمال مما لا يترتب عليه حكم، يستبشر الناس به ويفعلونه رجاء أنه لو صح يصيبهم فضل ذلك. وقول السائل ما معنى حتى الحيتان؟ حتى الأصل فيه هو أن يكون غاية ومنتهى الأمر بالشيء. تقول أكلت السمكة حتى رأسها، بمعنى الرأس دخل في الأكل لم تترك منه شيئا، فإدراك الغاية يدخل المغية في ذلك، بخلاف إلى إذا قلت أكلت السمكة إلى رأسها، أما الرأس قد يكون مأكول وغير مأكول. إذا قلت سرت من مكة إلى المدينة، أي قد وصلت أطرافها وصلت قراها، لكن إذا قلت حتى المدينة دل على دخولك فيها. وتأتي أحيانا حتى لبيان أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، نفيا لبعض الوهم مما يلحق الإنسان، يقول هذا لعله غير مذكور. تقول أضفت القوم كلهم حتى عبيدهم، يعني بمعنى أني ما تركت من القوم. تقول أطعمت القوم كلهم حتى دوابهم، تعني به أن السامع يقول إنما الإطعام كان للمكلفين، لكن لما أراد بيان إكرام الرجل وأنه قدير على أن يفعل جاب حتى لبيان أن الغاية داخل في ذلك. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي أحيان لمبالغة أن ما بعد حتى يحتقره الناس فلا يكون، وأحيان يكون يتهيب الناس أن يكون داخل، تقول كلمت الناس حتى الأمير، وتقول ضربت كذا حتى كذا. فلما قال صلى الله عليه وسلم حتى الحيتان في البحر أراد أن يقول هذا الرجل معلم الناس الخير، فإن الناس ينتفعون به، انتفاعهم به قد يشمل حتى يصل نفع ذلك الطير والبهائم فضلا عن بني آدم، حتى الجن ينتفعون بذلك، لأن معلم الناس الخير يبين لهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تستجمروا ولا تستنجوا بلحم ولا عظم ولا روث، فإنه زاد إخوانكم من الجن، والروث زاد بهائمهم. ويعلمك كيف تحنو على الطير وعلى الحيوانات، فلا تصطد إلا ما تأكل، لا تذهب لأجل الصيد هواية، ولا تقتل الوحش لأجل قتله، فإن هذا منهي. فمعلم الناس الخير يجد من رحمته ورأفته. فبين صلى الله عليه وسلم أن كل من في الأرض يستغفر له، وليس ذلك فقط، بل حتى تلك المخلوقات التي في البحر. فأراد بيان سعة فضل الله على هذا، على أمثال هؤلاء. ولذا كان قتلهم أعظم القتل وأشنعه بعد قتل الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: والذين يقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط. الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآية في أوائل سور والذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فدل على أن فمن فعل ذلك فهو عظيم الجناية، كما أن الإحسان للناس بالتعليم من أعظم الإحسان إليهم. نعم، ارفع عنه. ما حكم التلفظ بالنية؟ ما ينبغي. النية هي القصد، والقصد موضعه القلب، وهذا تكلمنا عنه بالأمس، أن بعض الناس قد يريد أن يعرف أن هذا مفقود، وقلنا العلم بالشيء والشعور به غير مسألة أنه متلبس به. فالتلفظ به لم يرد عن الرسول ولم يفعله الصحابة، فإنك إذا قمت إلى الوضوء فتلك نية، وإذا تسحرت في الليل بقصد الصيام ففعلك هذه نية، فإذا تلفظت فما ينبغي. ولذا اعترض بعض الصحابة يوم سمع بعض، أو التابعين يوم سمع بعض الناس، سمع بعض أهل بعض الناس يقولون نويت، قال: أتعلمون الله بدينكم؟ يعني الله أعلم بما تفعله. نعم. إذا أمر الزوج زوجته بإسقاط الجنين هل تأثم؟ إذا أمر الزوج زوجته بإسقاط الجنين هل هي تأثم؟ لا يجوز إطاعتها إلا إذا أكرهها فبلغ بها الضيق شيء آخر، ولا يجوز إطاعتها إلا هي شريكة في الإثم. نعم. إذا أسقطت المرأة جنينها فمن يأخذ دية الجنين؟ وإذا كان باتفاق، إذا أسقطت جنينها يجب عليها الدية ويجب عليها الكفارة، ولا تنال من ديتها شيئا، لا يجوز تأخذ من الدية، لا ترثه، لأنها قاتلة والقاتل لا يرث. نعم. ويسأل: لمن تدفع؟ لورثة الجنين. هذا المال هو للجنين مقابل روحه المزهوقة، فيرثه وارثوه إخوته وأقاربه وأباه وأمه إن كانت حية، إن لم تكن قاتلة. وهذه من غرائب المسائل، لأن بعض الناس اعترض، كالليث بن سعد يقول: لا، إنما يذهب المال لأمه، لأن الجنين كعضو من أعضائها والجنين ميت، فكيف يورث؟ الأصل أن المال للحي، فلما يموت يتركه، فجاء الإشكال أن هذا مات ولا مال له، ثم جاء الدية، فالدية بعد موته، فكيف تقولون أنه ميراث؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الدية بأنها ميراث في هذه القضية وفي غيرها، فيرث الجنين أهل قرابته ممن يرثون لو كانوا حيا. نعم. إذا قتل الجنين دون الأربعة أشهر هل يكون فيه غرة؟ نعم، إذا سقط بعضهم يشترط، يعني إذا سقط وفيه صورة خلقة كما تقدم فهو جنين ميت، وأما إذا استهل وصرخ أو رضع أو تكلم فذاك حي عليه دية حي. نعم. هل سبب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم السجع في الدعاء هو أنه طريقة الكهان؟ ولا ينبغي. نعم، حتى في الدعاء من تكلف ذلك فإنه يذهب الخشوع ولا يكون في الغالب صادر عن قلب، فإذا رأيت الرجل يتعمد في دعائه بمثل هذا قاصدا له أو في خطبه فهو مذموم. نعم. جزاكم الله خير. اللهم صل على